الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم قول أحدهم عليك الله أن تفعل كذا أو كذا؟ الحمد لله، قول الإنسان لآخر عليك الله أن تفعل كذا وكذا، هذا يختلف حكمه باختلاف نية قائله، فلا تأخذ حكما واحدا، وليس القول فيها قولا واحدا لا بالجواز ولا بالمنع، لأنها كلمة مجملة تحتمل الحق وتحتمل الباطل. والمتقرر في قواعد أهل العلم رحمهم الله تعالى أن اللفظ المجمل لا يقبل، أن اللفظ المجمل الذي يحتمل الحق والباطل لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا، وإنما هو موقوف على الاستفصال حتى يتميز حقه فيقبل من باطله فيرد. فنقول: وبالله التوفيق لمن قال لآخر عليك الله. ماذا تقصد بهذا القول؟ إن كنت تقصد الإقسام عليه بالله عز وجل فهذه منزلة منزلة اليمين على الغير، فقوله عليك الله كقوله أحلف عليك بالله أن تفعل كذا أو ألا تفعل كذا، فهذه منزلة منزلة اليمين على الغير، وحكمها حكم اليمين المنعقدة. فإن فعل من حلفت عليه ما مقتضى يمينك وقام به وبر بيمينك فلا كفارة عليك، فإن لم يبر بيمينك فإن عليك كفارة اليمين المعروفة المذكورة في سورة المائدة في قول الله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الحالة الثانية أو المعنى الثاني لهذه الكلمة أنه إذا كان يقصد أن يجعل الله عز وجل واسطة بينه وبين هذا العبد في إنهاء ما يريد، فيقول عليك الله يعني أجعل الله شفيعا بين يديك أن تنفذ لي ما أريد منك، فهذا حرام ولفظ منكر من القول. فإن المتقرر عند العلماء أنه لا يجوز أن يجعل الله واسطة بينه واسطة بين المخلوقات، فإن أمر الله عز وجل أعظم. ولذلك قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. والحديث فيها معروف، لما جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا الله عز وجل واسطة بينهم وبين رسول الله، قال النبي صلى الله عليه نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وزجرهم عن هذا القول. فإذا كان قصد السائل بقوله عليك الله أي أجعل الله واسطة بيني وبينك في إنهاء ما أريد، فهذا أمر محرم، فإن أمر الله أعظم من أن يجعل واسطة فيما بين المخلوقين بعضهم البعض، فلا يستشفع بالله على أحد من خلقه. الحالة الثالثة أن يقول عليك الله أي أسألك بالله، أي أسألك بالله، فهذه منزلة منزلة السؤال بالله عز وجل. وما حكم سؤالك لغيرك بالله أن يفعل أو لا يفعل؟ الجواب: لا بأس به إن كنت سألته شيئا من حقوقك. فإذا مثلا قصر في شيء من حقك أو أخذ شيئا من حقك ثم سألته بالله عز وجل أن يرد لك حقك، فهذا يجوز لك ولا بأس بذلك إن شاء الله. وأما أن تسأله بالله عز وجل شيئا ليس من حقك، فلا حق لك أن تلزم أخاك بمثل هذا الأمر الذي سيحرجه ويلزمه بتنفيذ شيء لا يريده هو. فإذا صارت المسألة فيها تفصيل. فأما إذا قصدت بها اليمين فحكمها حكم اليمين، وأما إذا قصدت بها الاستشفاع بالله على أحد من خلقه فهو أمر لا يجوز. وأما إذا سألت وإما إذا كنت تقصد بأنك بها أنك تسأله بالله عز وجل فإنها جائزة إذا كان سألت غيرك في أمر يخصك أو في حق من حقوقك، والله أعلم.